إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. عباد الله، ابن عمر رضي الله عنهما aeleza tukio lilotokea baina yake na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Qala akhadha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bimankibi faqal, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alinishika mabega yangu kisha akaniambia: kun fi dunya ka annaka gharibun au abiru sabil, ishi katika huu ulimwengu kana kwamba wewe ni mgeni au mpita njia. Ibadallah, mgeni anaposhukia sehemu ajua karibuni ataondoka katika sehemu aliyoshukia, na mpita njia anapohitajia kivuli ukaa chini yake kisha akaondoka na kukiwacha. Hivyo ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivomuhusia sahaba wake Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kuishi katika huu ulimwengu. Ibn Umar radhiyallahu anhuma akauchukua wasia huo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa iwasema: idha asbahta fala tantadhir almasa wa idha amsayta fala tantadhir as-sabah, unapopambaukiwa na asubuhi usisubiri kuingiliwa na jioni. Ni wangapi katika wale ambao wameiona asubuhi? Wallahi hawataiona jioni. Wa idha amsayta fala tantadhir as-sabah, na ukiingiliwa na jioni basi usisubiri ukaona kuwa utaishi mpaka asubuhi. Kwani ni wangapi ambao walilala kisha wasiamke tena mpaka atakapowafufua Allah subhanahu wa ta'ala? Hakadha ad-dunya ibadallah, hii dunia maisha yake ni mafupi, lakini wengi katika watu wamejisahau kuwa mbele yake kuna mauti. Baada ya maisha haya kuna mauti, kisha kuna kabr, maisha ya barzakh, kisha kuna siku watakaosimama watu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alituogopea sana sisi umma wake kutokamana na kujisahau katika dunia na kutojiandaa kwa ajili ya akhira. عن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. عباد الله، نتوم صلى الله عليه وسلم سيما فوالله نأبك وجن الله ما الفقر أخشى عليكم سوى قباني ينيو فقيرنا ومسكيني، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كنا نتوكي قباني مفنقلي وهي دنيا فتنافسوها كما تنافسوها أو كما بسطت على من كان قبلكم كما ولفنقلي وليكوا قبلين. هو عندك حالي من آدم ونويش يكي مسكيني كتك أولي موانقني خيري كواكي akafunguliwa katika dunia kama walivyofunguliwa wale waliokuwa kabla yetu, ikawa ni sababu ya kuisahau akhira. Akalala upande wa dunia akasahau iko siku atarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fatanafasuha kama tanafasuha. Na hivi ndivyo ilivyo hali ya watu wanaoegemea dunia. Mshindane kwa ajili ya dunia, mfanyiane uhasidi kwa ajili ya dunia, mukatane kwa ajili ya dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, ikawa ni sababu ya kuangamiza nyinyi kama ilivyoangamiza wale waliokuwa kabla yenu. Ibadallah, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam akthiru dhikra hadhi min ladhat, yani al-maut. Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuhimiza na kutuhusia tukithirishe kutaja kile kitakachokata kila ladha ya dunia, nao ni kukumbuka mauti, jambo ambalo leo wengi katika watu wachukia kukumbushwa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia akthiru dhikra hadhi min ladhat, kithirishani kuyataja mauti, yale yanayokata kila starehe katika starehe za dunia. Ibada Allah, hakuna jambo linaloharibu moyo wa mwanadamu kama kuiegemea hii dunia akasahau kuna kesho atasimama mbele ya Allah, akasahau kuna mauti mbele yake. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna ad-dunya hulwatun khadiratun وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. متفق عليه. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رواه الإمام مسلم. أسمى متوم صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، هي دنيا نتام تنا رنجي كجاني يا بنداسا ينفوتي عليكو كتك هي دنيا نوانجي كتك واتكو انفوتو كما هو تجسهاو. وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، نا الله توتوليش كتك هي دنيا أواتزامك نمتكتو كفانيا. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa tahadhari na kusema fattaqud dunya, ichani hii dunia isije ikawa ni sababu ya nyinyi kuangamia mkaisahau akhira. Wattaqun nisa, na muogope fitna za wanawake. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi nisa, fitna ya kwanza iliyowakumba banu Israil imepitia kutokamana na wanawake, waliyadhu billah. Ibadallah, ni muhimu sana mwanadamu aweke mbele yake kuwa kuna siku atarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakati huo haujui, yaweza kuwa pale ulipokaa ndio wakati aliyokuandikia Allah subhanahu wa ta'ala kuondoka katika huu ulimwengu. اكثروا ذكر هذه من لذات، كثر شاني kutaja kile kinachokata kila aina ya starehe ni sababu ya kutengenea hali yako muislamu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس إن وعد الله حق. أيني واتو حكيك أهادي الله سبحانه وتعالى يكوى متففلي وانبلي الله سبحانه وتعالى نكوى سبي وكوى عمل زينو wale wema watalipwa kwa wema wao na kuingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wale waovu wataadhibiwa kwa uovu wao na kuenda katika moto wa jahannam waliyadhu billah. Inna wa'da Allahi haq fala taghurrannakum alhayatu dunya, basi yasikughurini maisha ya dunia, mukaegemea katika hii dunia mukasahau siku mtakapokwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يغرنكم بالله الغرور, ناس ودنغنيني نكوغروني كوغريني هو موانغ شيطان أكوا بندزي أوحاي ودنيا مكيسها وآخرة. الله سبحانه وتعالى تتاذرش عباد الله متوم صلى الله عليه وسلم كتك كواليزة حال نزيتو يتكوم كومب من آدامه alikuwa akiwaambia masahaba wake: walladhi nafsi biyadi law ta'lamuna ma a'lamu labakaytum kathira wala dhahiktum qalila wala ma taladhadhtum bin nisa'i 'ala al-furush. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema: wallahi law kama mnayajua yale ninayoyajua mimi, basi ingelikuwa kulia kwenu ni kwingi na kucheka kwenu ni kuchache, na wallahi musingeweza kustarehe na wake zenu katika matandiko yenu. Ibadallah, Allahu subhanahu wa ta'ala atutahadharisha kutokana na ile siku tutakaporudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu jalla fi ula: wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. ايغوبني الى سيكو متكارجيكو الله سبحانه وتعالى. والله كلا mmoja wetu atakutana na mauti, kimbia utakavyokimbia. رب العزه سبحانه وتعالى يقول: قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. Hayo mauti mnayoyakimbia mtakutana nayo, la budda. Leo tupata ibra na wenzetu, iko siku watu watapata ibra na sisi. Kila mmoja atarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kuambia: inna ila rabbika ruj'a, nenda utakakokwenda. Jua, inna ila rabbika ruj'a, marejeo yako ni kwa mula wako Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, huu ni uhakika ambao wengi kati yetu sisi twajisahau. Ukaona vitendo vya mtu vimekuwa viovu, sababu ni kusahau iko siku ataondoka katika huu ulimwengu na kwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Tumejiandaa vipi na kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala? Walhamdulillahi rabbil alamin.